أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، وقفنا في المرة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال فما خطبكم أيها المرسلون. لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل عنه، وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أن الملائكة الكرام لا ينزلون مجتمعين إلا إذا كان هناك أمر جلل أو مسألة عظيمة من المسائل كعقوبة أمة من الأمم أو إنزال بلاء بالمكذبين ونحو ذلك. ولذلك لما علم إبراهيم عليه السلام بنزولهم هكذا سأل وخاف على قومه، ولذلك هذا المعنى موجود عند سيدنا إبراهيم عليه السلام بوضوح، حتى لما يعني في آية أخرى وسورة أخرى يقول لله عز وجل ويقول لهؤلاء الملائكة إن فيها لوطا، إن فيها لوطا، وهي رسالة كبيرة جدا جدا من رسالات الإخاء في الله سبحانه وتعالى وفي هذا الدين العظيم. قالوا لننجينه وأهله إلا امرأته. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط عليه السلام، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي السجيل، كما ورد التفصيل بهذا في آية أخرى، فإنه طين متحجر، مسومة عند ربك، مسومة يقول فيها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، مسومة يعني مرسلة، أي من باب أسمت الدابة بمعنى أرسلتها، أو مسومة بمعنى معلمة من السومة وهي العلامة، وهذا حتى موجود حتى في بعض اللهجات العامية، واللهجات العامية كما لا يخفى أصلها فصيح، نسمع في لهجات بعض أهل الخليج يقول لك ما سومة هذا، يعني ما سعره، ما علامته. مسومة عند ربك للمسرفين، يعني للمجاوزين الحد في الفجور، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين في قرى قوم لوط وإضمارها، فأخرجنا من كان فيها في قرى قوم لوط وإضمارها، ولم يجري ذكرها لكونها معلومة من المؤمنين، أي ممن آمن بلوط عليه السلام. هذه أيضا من منهجيات القرآن الكريم، أنه يعبر بالضمير عن الاسم الظاهري إذا كان مذكورا في سياق مضى، وإذا لم يكن مذكورا في سياق مضى لكن السياق يدل عليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة أخرى على ظهرها من دابة، أي على ظهر الأرض، ولم يجري للأرض ذكر في السياق السابق لكنه واضح من معنى الكلام. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي غير أهل بيت، واستدل به على اتحاد الإيمان والإسلام، وهو ضعيف، ذلك لأن هذا لا يقتضي إلا من صدق المؤمن والمسلم على من اتبعه، وذلك لا يقتضي اتحاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن بعض الفرق الإسلامية لم تفرق بين الإسلام والإيمان، واستدلت على هذا بهذه الآية الكريمة: فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقالوا الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذا رأي ضعيف بتقدير الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، واعتمد في تضعيف هذا الرأي على أن هذا الاختيار يدل على أن التعريف بالإيمان والإسلام متحد رغم اختلاف ما سمي به من أشخاص، وخرجوا من هذا الإشكال بأنه الإيمان والإسلام إذا افترقا اتحدا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اتحدا، يعني يعبر به بكل منهما عن الآخر لو ورد واحد منهما في سياق مفرد، لكن لو اجتمع في مكان واحد مثل هذه الآيات الكريمات فمعنى ذلك أن الإيمان له دلالة والإسلام له دلالة أخرى. وهذا يؤكده هذه الآية، ويؤكده أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قوله تعالى: وتركنا فيها آية، أي تركنا فيها علامة. والآية ترد في القرآن الكريم على دلالات متعددة: الآية بمعنى العلامة، والآية بمعنى المعجزة الظاهرة، كقوله سبحانه وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والآية بمعنى المعجزة، الخرق لظواهر الكون، قوله: للذين يخافون العذاب الأليم، يقول إمام بيضاوي: فإنهم معتبرون بها، وهي تلك الأحجار أو صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن. هذه الأوصاف لماذا؟ هذه الأوصاف للآية التي تركها الله سبحانه وتعالى للمعتبرين. والذين يخافون العذاب الأليم وصفهم الإمام البيضاوي بأنهم المعتبرون، لأن الخوف يدفع صاحبه إلى العمل، والخوف يدفع صاحبه إلى التفكير وإلى الإيمان، الذي خاف على يعني مصيره ومستقبله في الآخرة يبادر فيؤمن في الدنيا. وفي موسى عطف على وفي الأرض، أي وتركنا فيها على معنى وجعلنا في موسى آية. وهنا يريد أن يقول إن في قوله تعالى وفي موسى، هذه الجملة الكريمة معطوفة على وتركنا، يعني تركنا فيها آية وجعلنا في موسى آية. طيب كيف يعطف غير العاقل على غير العاقل؟ قال: هذا من باب قول القائل: علفتها تبنا وماء باردا، أي علفتها ماء باردا علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وهذا من الأساليب العربية، أساليب العربية التي استعملها القرآن الكريم ومضى على سننها. إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، هو معجزاته، وهذا مكان آخر من الأماكن التي سمى الله عز وجل فيها المعجزة والبرهان سلطانا، كما في قوله سبحانه وتعالى بسلطان مبين، وكما في قوله سبحانه وتعالى إن استطعتم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إلا ببرهان أو إلا بعلم قوي. ولماذا سمى الله سبحانه وتعالى العلم سلطانا وسمى البرهان سلطانا؟ لأنه يتملك عقل الإنسان، الإنسان الرشيد هو الذي يملك عقله للبرهان، ينزل عليه، ينزل على الدليل وينزل على العلم. وهذه أيضا من لطائف القرآن الكريم البلاغية البديعة التي تسوق لنا المعنى المكين الراسخ في مفردة رشيقة أنيقة. قوله سبحانه وتعالى فتولى بركنه، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على فرعون. تولى بركنه أي أعرض عن الإيمان به. وعدل القرآن الكريم عن الإعراض إلى التعبير بصيغات التولي إشارة إلى الزاوية النفسية من النكران والجحود للحق. ففرعون لم يرفض الحق فقط، بل تولى عنه توليا شديدا، حتى قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى تولى، قال هنا فتولى بركنه، وقال في آية أخرى وهو يصف فرعون ونفوره ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. نعم، وهذا سر من أسرار العدول في القرآن الكريم بهذه الصورة، كقوله ونأى بجانبه، فنأى بجانبه وتولى وأدبر يسعى، هذه كلها تعبر عن الحالة النفسية التي كانت عند فرعون. وهذه فكرة من الأفكار البحثية التي يمكن أن يستفيد منها بعض إخواننا أو أخواتنا، يعني الزاوية النفسية أو تعبير القرآن أو أساليب القرآن في التعبير عن الزاوية النفسية لدى فرعون، فقط هذه الزاوية. يعني هناك دراسات متعددة على فرعون، ومن يعني أفضلها وأهمها شخصية فرعون في القرآن الكريم لباحث فلسطيني من غزة في جامعة غزة، جامعة النجاح على ما أظن، ودراسته متاحة على الإنترنت، وهي دراسة متميزة في الحقيقة. لكن الزاوية النفسية هذه زاوية يعني ما طلعت فيها شيئا، فلو تبناها أحدنا ستكون مفيدة جدا. وأنا بصفة عامة يعني أدعو إلى الانعطاف نحو الجوانب النفسية في القرآن الكريم، الزوايا النفسية هذه، الجانب الإعجاز النفسي في القرآن الكريم لم يخدم بصورة مباشرة. طيب، فتولى أي بما كان يتقوى به من جنوده، بركنه يعني جنوده وجيشه. واضح أن هذه سمة من سمات المستبدين والطغاة في كل زمان ومكان، كل الركيزة اللي عنده لا عقل ولا رأي ولا منهاج ولا وحي يعتمد عليه، وإنما يعتمد على العضلات، على القوة، على الركن، على الجيش. وهذا واقع يعني نشعر به جميعا، وهو اسم لما يركن إليه. وفي قراءة فتولى بركنه جمع ركن أي أركان. وقال ساحف، أي هو ساحف. طيب الحذف المبتدأ هنا لماذا؟ للإسراع إلى مقصوده، كأنه ليس لدى فرعون وقت أن يسب، أن يتخلى عن السب، فحذف المبتدأ وقال ساحر أو مجنون. فهو هنا غير متأكد بالوصف الذي يريد أن يصف به موسى عليه السلام، لكن المهم أن يسمه بسمة ذميمة، أن يصفه بصفة يعني تعيبه، فقال ساحر أو مجنون. هذه أيضا تعبر عن الحالة النفسية المضطربة عند فرعون وكل من كان على منهاج فرعون ساريا. كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوبا إلى الجن، وتردد في أنه حصل ذلك باختياره وسعيه أو بغيرهما، فلذلك قال ساحر أو مجنون. أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأغرقناهم في البحر وهو مليم. أي مليم هنا وفي قراءة مليم على وزن فعيل بمعنى مفعول، وفعيل إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول. ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، رحيم هنا بمعنى راحم. ومنه في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرجيم هنا أعاذنا الله إياكم منه ومن آثاره. إما أن يكون فعيلا بمعنى مفعولا أي مرجوما، فهو مرجوم مطرود مبعد من رحمة الله تعالى، أو رجيم على وزن فعيل بمعنى فاعل أي راجم، يعني رامي وصائد ويعني طارد، فيكون هو سببا في طرد الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح هنا سماها القرآن الكريم عقيما، وصفها بأنها عقيم لماذا؟ هل الريح توصف بأنها عقيم؟ لأنها أعقمت يعني أهلكت وقطعت دابرهم، أو لأنها لم تتضمن منفعة وهي الدبور أو الجنوب أو النكباء، كل هذه أسماء للريح التي تهب بالهلاك أعاذنا الله إياكم منها. ما تذر من شيء أتت عليه أي مرت عليه إلا جعلته كالرميم كالرماد، ويعني هو من الرم أي البلا والتفتت. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تفسير هذا وارد في آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن امتثاله. والعتو أشد من الاستكبار، فهو استكبار زائد عن الحد. ونحن نلاحظ أن تفسير مفردات القرآن الكريم هو تقريب لمعناها فحسب، وليس كشفا لكل مضامينها. ولذلك المفردة القرآنية تفسر بأكثر من كلمة، لا في تعدد المعنى فحسب، ولكن حتى نفهم جزءا من معناها قد نقول جملتين أو ثلاثة حتى تصل دلالة الكلمة إلى أذهاننا أو إلى أذهان السامعين والمشاهدين. دل هذا على شيء؟ فإنما يدل على أن الكلمة القرآنية كلمة غنية وكلمة ثرية وكلمة معطاء، ولا تستطيع كلمة من لغة العرب كلها أن تعطي دلالاتها أو أن تسد مسدها. وقرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة بدون ألف، وهي المرة من الصعق، وهم ينظرون أي ينظرون إليها، فإنها جاءتهم معينة بالنهر. قوله تعالى فما استطاعوا من قيام أي فأصبحوا فيها جاثمين، وقيل من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه، تقول فلان ما يقوم بهذا الأمر، يعني لا يستطيع أن يدفعه ولا يستطيع أن يتحمله. وما كانوا منتصرين أي وما كانوا ممتنعين منه. وقوم نوح يعطف جملة على جملة، وقوم نوح أي وأهلكنا قوم نوح، لأن ما قبله يدل عليه، أو أذكر، ويجوز أن يكون عطفا على محل في عاد، ويؤيده قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالجر أي وقوم نوح. طبعا المواقع الإعرابية هذه واضحة جدا أيضا في تفسير البيضاوي، واضح اختلاف المعاني وتنوعها وتعددها باعتبار اختلاف المواقع العربية، وهذا أيضا يعني من العناوين التي يمكن أن يتناولها أحد الباحثين والباحثات. قوله تعالى من قبل، أي من قبل هؤلاء المذكورين، أي من ناحية التاريخ والترتيب الزمني، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان. ثم تنتقل السورة الكريمة إلى وصف ظاهرة من ظواهر الكون، وهذه سمة من سمات القرآن الكريم، أنه لا يذكر قضية من قضايا الإنسان وسنن الله في الإنسان إلا ويذكر معها قضية أو ظاهرة من ظواهر الكون أو من دلائل خلق الله في الأكوان. وهذه منهجية مضطردة، ويعني أجمع فيها دراسة في هذه الزاوية بين سنن الله في الأكوان وسنن الله في الإنسان، هذا موجود في آيتين كريمتين. وتتبعت آثارهما في كل القرآن طولا وعرضا، فوجدتها منهجية مضطردة. دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، الأمر فيما يتعلق بسنن الله التشريعية في الإنسان، والخلق سنن الله سبحانه وتعالى في الأكوان. وموجود أيضا في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيء. وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد يعني بقوة وقدرة، والقدرة هنا من الوسع ومن الطاقة. والملاحظة العجيبة في هذه الآية الكريمة من ناحية الرسم العثماني، أنكم إذا عدتم إلى مصاحفكم الورقية أو المصحف الإلكتروني لكن المكتوب بالخط العثماني، سنرى برسم عثماني، سنرى أن أيد مكتوبة بياء أنبيائين، بيائين، وتقريبا هذه من الإعجاز المتعلق بالرسم العثماني للمصحف الشريف. وهذا أيضا من العناوين أو الأفكار البحثية التي يمكن أن نستفيد منها، أثر الرسم العثماني أو الجوانب الإعجازية في الرسم العثماني. يعني أيد في كل القرآن مكتوب بياء واحدة إلا في هذا الموطن، ففيه أيد بيائين، إشارة إلى أن هذه القدرة قدرة مختلفة عن كل القوى والقدر. هذه إشارة إلى أن هذه القدرة العظمى قدرة مختلفة عن كل القوى والقدر في المضمون وفي الشكل وفي الرسم، فسبحان من كان هذا كلامه فعلا. نعم، والوسع بمعنى الطاقة والقدرة أو الإنفاق، وإنا لموسعون أو موسعون بين السماء والأرض، موسعون بينهما من الرزق والعطاء ونحوهما. وهذه هذا المراح اللبيد كما يقولون، أو المناخ السعيد لمن أراد أن يستفيد من هذه من هذا الجرد لهذا الكتاب الكريم. وأنا بين مرة وأخرى أدعو لمن اختار هذا الكتاب لتدارسه، وأذكره بكل الخير وكل من هيئ هذا المقام لهذا التلاقح وهذا التدارس الكريم، لأني حقيقة أول مستفيدين من هذا وأول متمتعين بالجرد لهذا الكتاب الكريم بهذه الصورة. فإنه يعيدنا إلى دراستنا الأزهرية قديما وقت أن كنا في الإعدادية والثانوية، هذا الجرد بهذه الصورة، ويظهر لك مدى زوايا جديدة من زوايا القرآن الكريم في بلاغته وفي أساليبه وفي اختصاره وفي تكثيف عباراته وفي إشارات هؤلاء الكرام العباقرة الذين خدموا القرآن الكريم. ولذلك أقول باقي هذا التفسير ينبغي أن تتوفروا عليه بهذه الطريقة وتزيد عليها ما هو أفضل وأفضل حتى نشبع من هذا الكتاب الكريم، وإنما هي يعني مفاتيح فقط يعني، ولديكم كل الخير إن شاء الله. والأرض فرشناها أي مهدناها لتستقروا عليها فنعم الماهدون، أي نحن. ما معنى هذا؟ لماذا حذف فاعل نعمة هنا؟ لأنه لا فاعل لها إلا الله، لا فاعل لنعمة هنا إلا الله، وهذا سر من أسرار الحذف، سر من أسرار التركيب البياني في القرآن قائم على الذكر والحذف والتقديم والتأخير والإظهار والإضمار ونحو ذلك. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون، لماذا لم يقل فنعم الماهدون نحن؟ لأنه لا يوجد إلا نحن، لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه من سبحان الله، هذه من الروائع القرآنية، أحكام الكبرى التي لا يستطيع أن يدعيها أحد، يتركها الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يقوم بها أحد إلا مالك الملك سبحانه وتعالى. ولذلك هذا المعنى وهذه الطريقة في التعامل مع القرآن الكريم نجدها في سورة الشعراء واضحة، عندما يقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، عندما يتحدث عن الأمور الأخرى يقول والذي يميتني ثم يحيين، لم يقل والذي هو يميتني ثم هو يحيين، لأنه لم يدعي ولا يدعي ولن يستطيع أن يدعي أحد أنه يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى. أليس هذا إشارة قوية إلى حقية هذا الكتاب الكريم؟ قوله سبحانه وتعالى ومن كل شيء، أي من الأجناس، من الأجناس. أنا كل الذي يشغلني يا سادة، كل الذي يشغلني في هذا التدارس لا أن نقص مضامين الكتاب قصة، إنما الذي يشغلني الصناعة والمهارة التي يتميز بها الإمام البيضاوي في الوصول إلى المعنى الذي يريده، وهذه لا تأتي من الجرد السلبي، لا تأتي من السرد المجرد، وإنما تأتي كذلك من خلال الاستيعاب لما يقوم به. لماذا ينص على نحن هنا في فنعم الماهدون؟ لماذا ينص على من الأجناس في قوله ومن كل شيء؟ من أين أتى بهذه الكلمة من الأجناس؟ من الإضافة، إضافة كل إلى شيء فولد عنده معنى، ومن كل شيء من الأجناس. خلقنا زوجين، يعني يقول نوعين، والزوج يطلق في العربية وفي القرآن على الصنف وعلى النوع وعلى الشبيه وعلى النظير، لكنه اختار هذا هنا لأن السياق هو الذي يرجح هذا، لعلكم تذكرون. فتعلمون أن التعدد من خواص الممكنات، وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدد والانقسام. يا سلام، يا سلام على روعة هذا الكلام العظيم، كأنه يستدل بالأثر على المؤثر، وبالخلق على الخالق، وبالموجود على الواجد الماجد سبحانه وتعالى. ما دام الكل زوجين عدا الله سبحانه وتعالى، فلا معبود ولا فرد ولا صمد ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ومن كل شيء خلقنا زوجين، لعلكم تذكرون. تذكرون ماذا؟ تذكرون أن هذا التعدد والتنوع والاختلاف من خواص الممكنات، يعني من خواص الجائزات في الوجود والعدم، يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فيبقى أن واجب الوجود واحد، وهو الله رب العالمين. شوفوا التسلل إلى العقول بهذه الصورة السلسة المنسابة المنداحة، كأنها تتحدر من في السقاء، كأنها تمشي هكذا، ليس فيها براهين معقدة ولا أدلة متعارضة، لا، بل تمشي الآيات سلسة تتهادى كأنها تزف إلى عقل السوي الرشيد زفا. فالممكنات تتعدد، أما الواجب بالذات فلا يقبل التعدد ولا يقبل الانقسام. وهذا هو مقصود السورة الكريمة، دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فما الذي يلزمكم يا عباد الله؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا كان الأمر كذلك وأن واجب الوجود واحد وهو الله رب العالمين، وإذا كان الأمر كذلك وهو أن الله عز وجل واحد لا يتعدد لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فيلزمكم أن تغضوا السير إلى رحابه وأن تحطوا رحالكم في ركابه. أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. قوله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، هذه الفاء هي الرابطة بين السابق والله. إذا كان الأمر كما علمتم وعلمتم ففروا إلى الله. فروا إلى الله من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة. إني لكم منه نذير مبين، أي من عذابه المعد لمن أشرك أو عصى، نذير مبين. وكونه نذيرا من الله بالمعجزات، لأن صاحب المعجزة دورها ماذا؟ دورها أن تنذر الناس حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومبين ما يجب أن يحذر من مبين، إما بمعنى واضح موضح، أو مبين بمعنى مبين، يعني موضح ما يجب أن يحذر منه. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تركتكم على الجادة ليلها كنهارها، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إفراد لأعظم ما يجب أن يفر منه. إني لكم منه نذير مبين، والتكرير هنا للتأكيد. أو الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة، والثاني مرتب على ترك الإشراك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى بين الأنبياء وبين أتباعهم، وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى بين الطغاة وبين الدعاة في كل زمن. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أتواصوا به تواصى السابقون مع اللاحقين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، قوله كذلك أي الأمر مثل ذلك. وهذه سمة من سمات السننية في تراكيبها. عندما كنت أحصر سنن الله سبحانه وتعالى في القرآن، هناك صيغ تدل على السننية. من الصيغ أن ترتب النتيجة على المقدمة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أو أن ترتب بصورة الشرطية كهذه، أو أن ترتب بصورة الترتب على اسم الموصول: والذين اهتدوا زادهم وآتاهم تقواهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني الذين قاموا وتحققوا بهذا كان جزاؤهم أن يزيدهم الله هدى وأن يؤتيهم تقواهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فترتب النتيجة على اسم الموصول وصلته أمر واضح جدا جدا في السنية. ومنها الكاف كقوله تعالى كذلك العذاب، ومنه قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وأنا يعني أدعوكم دعوة متواضعة إلى مراجعة كتاب لي اسمه مفهوم السنن الربانية، وموقف المسلمين منها بين الوعي والسعي، موجود على الشبكة، يمكن أن تروه الآن إذا أردتم، خاصة الجزء الذي يتحدث عن صيغ وصور ورود السنن في القرآن الكريم. هذا أخذناه من ماذا؟ أخذناه من قول الإمام رضي الله عنه وارضاه، كذلك أي الأمر مثل ذلك، ها؟ أو أن يعبر في مكان آخر أي القرآن الكريم بالتمثيل، فيقول الله تعالى: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني مثل ما صنعنا معهم نصنع مع كل من أتى طريقهم ونسج على منوالهم وضى في طريقهم. هذه من الصيغ التي ينبغي أن نلتفت إليها. والإشارة إلى تكذيبهم كذلك، والإشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحرا أو شاعرا أو مجنونا صلى الله عليه وسلم. وقوله: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كالتفسير له. ولفت نظري هذا التوافق بين الأقوام على مدار التاريخ، حتى إننا لو حصرنا التهم التي يقولها هؤلاء لأصحاب الدعوة على مدار التاريخ لا اكتشفنا اتحادها في كثير من الأشياء، حتى اقترحت على بعض الزملاء أن يجمع تهم الطغاة للدعاء، فجمعها وأخرج منها دراسة في منتهى الجمال. كان زميلا في جامعة حائل، طرحت عليه هذه الفكرة وجمع، وعملنا سويا فترة في هذا البحث، لكن شغلتني الشواغل، فيعني قلت له انفرد به حتى لا تتأخر في إنجازه. تهم الطغاة للدعاء سنراها لو حصرنا أقوالهم على مدار الصور التي عنيت بهم، سنرى اتحادا عجيبا. ولو نزلنا هذا على واقع الناس اليوم لرأينا يعني أمرا أكثر عجبا. قوله سبحانه وتعالى: أتواصوا به، أي كأن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضا بهذا القول حتى قالوه جميعا، بل هم قوم طاغون. بل هنا للإضراب، وهو إضراب عن أن التواصي جمعهم لتباعد أيامهم، لأن هذا في زمن وهذا في زمن وهذا في زمن. والله هذا عجيب، هذا عجيب جدا جدا. عندما تقارن بين ما تقرأه وما تعيشه في الواقع تدرك تمام الإدراك أن هذا الكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا من ناحية العقدية فحسب، بل من ناحية واقعية. لا يصل إلى هذا بهذه الدقة وبهذا الحق وبهذا اليقين إلا من أحاط بكل شيء علما، ولا يحيط بكل شيء علما إلا الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتولى عنهم، فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة، فأبوا إلا الإصرار والعناد، فما أنت بملوم، أي على الإعراض، بعدما بذلت جهدك في البلاغ. وذكر ولا تدع التذكير والموعظة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من قدر الله إيمانه أو من آمن فإنه يزداد بها بصيرة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج حواشي، هذا الكلام يحتاج تفكيك وتفصيل، ها؟ لأنه ليس كلاما إنشائيا يعني فارغا، يعني فارغا من المضمون لا سمح الله، لا. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي يقول أي من قدر الله إيمانه، يعني أنه ليس مؤمنا الآن لكنه سيؤمن بناء على تذكيرك، حتى يزيل بذلك الشبهة التي تقول: كيف يقول القرآن الذكرى تنفع المؤمنين وهم أصلا كانوا مؤمنين، كيف تنفعهم بشيء هو تحصيل الحاصل؟ فيأتي الرد بهذه الصورة. فهذا باب من أبواب الانتصار للقرآن بصورة واضحة. أو من آمن فإنه يزداد بها بصيرة، يعني هو مؤمن لكن إذا اتضحت له الأدلة أكثر وأكثر، وزادت له الذكرى والتذكير أكثر وأكثر، فإن إيمانه يزيد أكثر وأكثر، وهذا يؤكد قضية أن الإيمان يزيد وينقص الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا يؤشر له أيضا قول إبراهيم عليه السلام إجابة لله تعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوفوا، يمكن أن يكون سطرا واحدا لكن مملوء بالخيرات والبركات لأثر هذا الإمام الكبير الجليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، لما خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة مغلبة لها، مغلبة لها، لما جعلهم هكذا جعل خلقهم مغيا بها مبالغة في ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ كأن الإنسان ليس مخلوقا إلا للعبادة، كأن كل ما في الكون من وسائل وأدوات هي معينات على عبادة الإنسان لله عز وجل، فكأنه لم يخلق إلا للعبادة فقط، مع أن العبادة لا تأخذ من حياة الإنسان إلا النذر اليسير من الوقت، لكن كل ما حول هذه الدقائق البسيطة اليسيرة هي مقصود بها أن تعينك على لعبة الطعام والشراب والزواج والتعليم والسفر والتنزه والترفه والراحة، وأن كل هذا ليس مقصودا لذاته، بل مقصود من خلاله أن نكون عابدين بحق لله رب العالمين. طيب، ولو حمل على ظاهره مع أن الدليل يمنعه، يعني مستحيل أن يظل الإنسان عابدا 24 ساعة عبادة محضة، يعني إلا هو لو حقق النية ستصير العادة عبادة، وقد عاش هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، حتى يقول أحد الصالحين: إني لا أحتسب، سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني ينوي في منامه مثلما ينوي في قيامه أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. يمنعه لنا في ظاهر قوله تعالى: ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس، وقيل معناه: إلا لأمرهم بالعبادة أو ليكونوا عبادة. هذا أيضا من الأبواب التي يمكن من خلالها الانتصار للقرآن الكريم، لأن هذه مواطن يمكن أن تدخل منها بعض الشبه على عقول الناس، كيف لم يخلقهم إلا للعبادة وأكثرهم لا يعبدون وأكثرهم لا يؤمنون وهكذا، فيكون الجواب هكذا: إلا لأمرهم بالعبادة أو إلا ليكونوا عبادا لي. وتفريق بين أمة الدعوة وأمة العبادة، وبين ما يريده الله عز وجل وما يرضاه وما يعين عليه وما ييسره وما لا ييسره، هذه كلها مناطات يمكن أن تدرس في هذا التفسير المبارك. ولذلك أقترح أن تكون هذه الفكرة فكرة الانتصار للقرآن دراسة في تفسير الإمام البيضاوي، نماذج أو أجزاء أو سورا معينة يظهر فيها هذا بناء على الجرد وعلى التتبع والاستقراء. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي، فاشتغلوا بما أنتم كالمخلوقين له أو المأمورين به. والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده، يا سلام، ليس شأن السادة مع العبيد، السادة في الدنيا يعملون ويسخرون عبيدهم ليكون نفعهم لهم، أما مع السيد الأعظم سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك أبدا. فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم. ويحتمل أن يقدر بقل، أي قل، فيكون بمعنى قولي: قل لا أسألكم عليه أجرا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق كل ما يفتقر إلى الرزق، الرزاق الذي يرزق كل من يفتقر إلى الرزق، فهو سبحانه وتعالى رزاق لكل من كان في حاجة إلى رزق. وفيه إيماء، يا سلام يا سلام، وفيه إيماء باستغنائه هو عنه لأنه ليس في حاجة إليه، فهذا تفريق آخر بعد التفريق بالتعدد في الممكنات والتفرد في الواجب الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي مضى بنا قبل قليل. فيه إيمان باستغنائه عنه، يعني دليل على وحدانية الله عز وجل، فالكل محتاج إلى رزقه وهو الفرد الأحد الذي لا يحتاج إلى رزق. هذا تفريق آخر في السورة الكريمة، ولذلك الجوانب العقدية في تفسير البيضاوي تحتاج إلى دراسة متأنية. وقل إني أنا الرزاق ذو القوة المتين شديد القوة، وقل المتين بالجر على أساس أنه صفة للقوة. فإن الذين ظلموا ذنوبا، أي الذين ظلموا ماذا؟ ظلموا رسول الله. طب لماذا اختار أن الذي وقع عليه الظلم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن السياق يرشح، لأنه الذي مضى الحديث عنه في أول السورة باتهامه بالساحر أو المجنون صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. شوف التماسك في المعنى الذي يقوله الإمام البيضاوي، يعني الحقيقة شيء راسخ، شيء متين قوي. مثل ذنوب أصحابهم، أي مثل نصيب الذنوب، يعني النصيب، والذنوب يعني الدلو كما سيأتي بعد قليل. وندرك مهارة الإمام البيضاوي وهو يربط بين الدلالة اللغوية وبين الأثر المعنوي بصورة في منتهى الإمتاع. مثل ذنوب أصحابهم، يعني مثل نصيب نظرائهم من الأمم السالفة، وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلاء. الذنوب اللي هو تذكرون حديث دعوه لا تذرموه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ذنوب دلو، الجردل باللغة العامية عند بعض الشعوب. فإن الذنوب هو الدلو العظيم الممتلئ، فلا يستعجلون جواب لقولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي من يوم القيامة، أي يوم بدر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا كعادته في فضل سورة الذاريات، بأنه من أعطاه الله قرأ سورة الذاريات أعطاه الله 10 حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا. طبعا كما اتفقنا واعتدنا في مرات سابقات أن يعني الأحاديث التي يريدها الإمام البيضاوي رضي الله عنه حديث غير مقبولة وعليها كلام كثير، ولذلك نحن نتركها دائما. وقبل أن ننتهي من هذه السورة الكريمة، نسعد ببعض مشاركاتكم وإطلالاتكم الكريمة. شكر الله لكم جميعا على هذا الصبر وهذه المتابعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التيسير والقبول. أخونا الشيخ عمر مشكورا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا عمر ونفع بكم. أحد المشاركين الكرام يقول بعد السلام، أحسن الله إليكم، تقبل دعاءكم الكريم الشيخ خالد، أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل الخير. الشيخ عمر يقول في قوله تعالى ففروا إلى الله لكم منه نذير مبين، هل استعمال لفظ النذارة مع الفرار له وجه حكمة إذ لم يبشر مع أمرهم بالفرار من الله؟ نعم، أحسن الله عليك، هذا يعني طبيعي منك شيخ عمر، وأتوقع منك كما يقولون هذا يليق بك دائما. ها، فالإنذار متناسب تماما مع الفرار، فالذي يعني ينذر بشيء يفر إلى عكسه، فليس المقام مقام بشارة وإنما المقام مقام دعاء. تخويف ونذارة، ولذلك يتناسب تماما مع السياق. وهم يقولون كل شيء تخافه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك كلما خفته هربت إليه. وعليه بنى الشعر هذا البيت الكريم الذي ذكرته قبل قليل: أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بمجامع قلوبنا إليه أخذ الكرام عليه. إيمان، أختنا إيمان مشكورة، تقول: ما رأيكم مما ورد في قوله تعالى: وإنا لموسعون، أن هذا من إعجاز العلم حيث ثبت أن الفضاء يتسع والمسافات بين النجوم تزداد؟ هذا وارد أيضا، والمنهج في التعامل مع الإعجاز العلمي المنهج فيه أنه لا نقبل فيه إلا الحقائق العلمية، أما النظريات التي لم تستقر بعد فهذه لا نخضع القرآن الكريم لها. إذا فيه إضافة أو مداخلة أو مشاركة أو تصويب أو تعقيب أسعد بكم وأنتفع منكم أيضا. لماذا كثرت الحواشي على هذا التفسير؟ صاحب حساب مختطفات إسلامية، الحقيقة هذا كلام نفيس، والحواشي حصرته وأنا أرتب لهذا الدرس قبل هذه الرحلة الطويلة الجميلة بكم، أكثر من 50 حاشية تقريبا في حول هذا التفسير. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوته ومتانته وعلى غزارة ما فيه من معاني. الأمر الثاني أن العصر الذي كان فيه كان السمة العامة فيه الحواشي، وهناك حواشي يعني متعددة على هذا يمكن أن نستفيد منها. إيمان مشكورة تقول: ما الحكمة في آية ما أريد منهم من رزق بأن الله تعالى ذو القوة وكذلك المتين، فما المقصود بالمتين وما الرابط بينهما وبين الآية الكريمة؟ لأن هذا يعني هذه لفتة بديعة إيمان، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وزادكم من فضله وكرمه من هذا الباب وأكثر. الرزق الظاهر للناس أنه يأتي بالقوة ويأتي بالبذل، فجار القرآن الكريم طريقتهم فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، حتى لو ظننتم أن الرزق يأتي بالقدرة والتعب والجهد مع أن هذا في الواقع ليس كذلك، فحتى يسد عليكم هذا الباب ثقوا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه أيضا من الأساليب التي يتنزل فيها القرآن الكريم إلى إدراكات المخاطب، وهذه أيضا فكرة يمكن أن ندرسها وأن نستفيد منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.